اول حاطط ح9 دي قلنا اتحطت او ما اتحطتش مش تبقى مشكله، ماشي. تمام. ايوه انت رجعت، احنا لسه ما قلناش حاجه، لسه بنقول نحط ح9 او ما نحطهاش مش مشكله، يساوي الف زائد 8 د اللي هو ترميز الحد التاسع يساوي الرقم اللي هم ادوهولنا اللي هو 25، ماشي. صوتك بقى وحش يا بنوب، صوتك بقى وحش. لا فكرة الصوت الوحش دي مش عندنا، هي دي المشكلة دي لما الظاهر بسام جنبه دوشة فجاي عنده الصوت ده. قلنا نقول ح9 يساوي ألف زائد 8 د ونحط يساوي، نحط القيمة بتاعتها اللي هي 25. نفس الكلام هنعمله مع الحد الرابع، هنقول ح4 يساوي ألف زائد الحد الرابع ألف زائد 3 د، فهنقول له ألف زائد 3 د يساوي القيمة اللي هو مديها لنا فوق 15. تمام لحد كده يا محمد؟ معايا سامعان؟ ناقص واحد صح؟ ها؟ ناقص واحد، ناقص واحد. ناقص واحد. أيوه. تمام. بص انت لو كتبت المعادلتين زي ما هما مش مشكلة، بس عشان برضو ما تلخبطوش في الطرح اكتبه الكبير الأول. انت لسه في رقم لسه تسعة في اللي هي رقم 9. رقم اتنين صح؟ أول حاجة في السؤال التاني. يوجد المتابعة الحسابية لسه. أيوه. تمام. إيه؟ بقول لك سامع كويس، انا بقول لك صوت وحش. صوت وحش. طب اقفل. وقف، ما انا قلت لك وقف من الاول. انت مش لا انا هقول لك الفكرة، انا هعمل ايه. تمام كده؟ صوت وحش خالص. لا لا لا لا لا لا خير صح؟ لا لا لا حبيبي، وقف خالص على الهادية. بس المهم قول اي حاجة كده. طيب في تمام كده مظبوط؟ ايوه بس قلنا الحد الرابع ايوه تمام مظبوط ألف قوي. زائد 3 د ب 15، والحد التاسع ألف زائد 8 د ب 25. هتقول له ماشي برضه يعني دي حاجة مختصرة شوية عشان ما تتلخبطش تقول له ايه ناقص ايه، لا انت هتقول له بس بطرح المعادلتين بطرح عشان انت المعادلة. تغلط تقول له مثلا تطرح كذا ناقص كذا يبقى اتلخبطت تجيب له الصغير الاول ولا الكبير الاول تبقى مشكلة. قول له بس بطرح المعادلتين. تمام تعالوا احنا نطرح. قلنا الألف قصادها ألف، إيه اللي هيحصل؟ هيروح مع هنروح بعض مع بعض. 8 د و3 د هيتبقوا كام؟ أطير. خمسة 8 د و3 د هيتبقى 5 د. خمسة ما تنساش الرقم، ما تنساش خمسة التاء. دقايق قصدي 25 ناقص 15 ب 10. عشرة. خمسة وعشرين ناقص خمستاشر عشرة. 25 ناقص 15، فأنت كده ما يتبقى علينا، عندك ها إيه؟ خمسة. 5 د يساوي 10، ماشي؟ 5 د ماشي اللي تمام. إحنا جبناها من الحد الأول، والناحية التانية لما طرحنا 25 ناقص 15 ادتنا 10. تمام طيب دي بقت معادلة عادية جدا. دلوقتي الخمسة مضروبة في الدال، هنوديها الناحية التانية تتقسم بالكسرة عادي، بالكسرة ممكن خمسة تقول له بالقسمة ممكن ما تقولهاش مش مشكلة. هتودي الخمسة الناحية التانية أو هتقسمها، هتقسم بالقسم على خمسة. 10 على خمسة فيها خمسة كام؟ عشرة فيها هتبقى اتنين. إذا دال فيها اتنين. دال فيها اتنين، يبقى أنت كده جبت قيمة الدال، فاضل لك تجيب قيمة إيه؟ الألف. فانت هتمسك معادله واحده في الاثنين هنعوض بقى. تعوض فيها. احنا هنا هنمسك المعادله الصغيره اللي هي كانت بتقول أ زائد 3 د كانت الأولى ب 15، ماشي. ماشي هتكتب له كده بالتعويض في المعادله ايا كان بقى، تشوف انت رقمها الاولى ولا الثانيه. لو على حسب ما انت مرقم، اه على حسب حسب بقى، ما انت مرقم، على حسب اللي عايز يعوض فيها. ماشي. وعايز برضو تعوض في الكبيرة مش تبقى مشكلة، بس أنا بفضل تعوض في الصغيرة عشان الأرقام تبقى بالنسبة لك سهلة، عشان لما ماشي تيجي تضرب الدال في أي حاجة ممكن تبقى الدال مش اتنين ممكن تبقى أكبر. هتيجي تقول المعادلة الأولى كانت أ زائد 3 د ب 15، فهتقول له أ زائد، إحنا جبنا الدال باتنين، فبدل ما هتبقى 3 د هتبقى 3 في 2. أ زائد 3 في 2 يساوي ثلاثة في 15. اتنين 3 في 2 بكام؟ ستة. 3 في 2 ب 6. تمام أوي. ماشي لما لا تقول له ألف خليها يا زائد حمد. 6 يساوي 15، هتعمل إيه في الستة دي عشان تجيب الألف لوحديها؟ انا اوديها توديها اخد الف الناحية ناحية التانية، تانية تقريبا. هتوديها الناحية التانية، ايه هي ستة؟ توديها الناحية التانية الستة دي بس بعكس الإشارة، هي هنا كانت زائد، توديها ناحية لا 15 ناقص، فهيبقى ألف هتبقى الف يساوي يساوي 15 15 ثانية بس. ناقص 6. قلنا نودي الستة اللي ماشي كانت بالزائد الناحية التانية بالناقص، 15 ناقص 6 بكام؟ ب9. فكده بقينا احنا عرفنا الألف ب9 والدال بكام؟ ب2. كده هنجيب المستطاب عادي اتنين جدا، هنمسك 9 ونقعد نزود عليها اتنينات، فهنقول له إذا اللي المستطاب هو اهي 9 11 9 11 13 ونقط، 13 9 و2 13 13، نقط. أيوه 3 حدود بس وقولوا نقط. حلو كده أوي كده. المسألة دي خلصت. بيقول لا لك دي في ايه؟ الجامعة أوي. لا ده اللي جاية ثانية دي، واحدة كده أخش على الأرض. لا اللي جاية دي إيه زيها بالظبط، بس بدل ما هتبقى متتابعة حسابية هتبقى هندسية؟ متتابعة هندسية. بيقول لك ايه؟ هندسية اه ماشي ماشي. يا ريتني اسكت. هنقول ايه؟ بنقول مسألة بتقول متتابعة هندسية، حدها التالت 12 وحدها الثامن 384. بيقول لك توجد ايه تاني المتتابعة، كده؟ حدها الثالث تاني تاني 12، حدها الثالث 12 اه وحدها الثامن 384. نفس الفكرة، هتعمل معادلتين، بس خلي بالك هنا دي هندسية مش حسابية، يعني ألف وره مش ألف ودال. هنبدأ برضو نعوض، احنا دلوقتي عندنا حد الثالث والثامن، هنحط برضو الكبير من فوق، هنعوض عن التامن الأول. حد التامن بيبقى ألف ر أس 7، ده الترميز بتاع الحد التامن. ألف ر أس 7 هتقول له برضو يساوي الرقم اللي هو حاططه لك، أنت مش بتجيب أرقام من الراء عنده. مضروبة في الساعة. الألف مضروبة في الراء ألف مضروبة، لا مش في الر بقى، تساوي مضروبة في الر أس 7، يعني تضرب الر في نفسها 7 مرات وبعدين تضربها في الألف. يا نهار اسود. عشان كده ألف ركز، ثواني يا عم الحاج، ركز في المتتابعات دي، تكون حاطط الكبير من فوق عشان لما تيجي تقسم، وبالذات في التعويض هتلاقي قدامك ارقام كبيره واسس. الف ر اس 7، ماشي طبعا هنا اللي عايز اعرف جت منين، احنا عندنا هنا بما انه حد تامن فاحنا بنطرح من الرقم واحد، بس المره دي مش بنحطه جنب الدال، لا بنحطه كاس للر، هتبقى يعني الف ر اس والرقم ناقص تمام. واحد. فدلوقتي الحد التامن بقى الف ر اس 7، وهتحط هتقول له برده يساوي نفس الرقم اللي هو مديهولك اللي هو 384. هو مدولك كده، ما تقوليش جه منين، 684 3 8 4. الحد الثالث ب 12، الحد الثالث أ ر، وهنطرح من 3 1 2 يبقى أ ر تربيع أو أ ر أس 2 يساوي 12. لحد كده تمام، هي نفس الخطوة. تمام تمام بعد كده هنا المرة اللي فاتت كانت فيها طرح، المرة دي ما فيهاش طرح بما إنها أسس، فالطرح مش هيعمل حاجة، الأسس ما بتطرحش، فأنت تضطر تقسم يبقى نقسم. عشان يشيله، فهتقول له برضه بقسمة المعادلتين. تعالوا نقسم أ على أ فيها كام؟ ده المرة اللي فاتت كانت بتعرف على فكرة مش باسم. آه، ما المرة اللي فاتت عشان كانت أرقام بتطرح من راحت بعض، ألف على ألف راحت إنما المرة دي يا سمعان بتقسم. راحت ثواني يا عم، يعني في المرة دي الحسابية في الهندسية في الهندسية بنقسم وفي الحسابية بنطرح. ايوه بص يا سمعان، اللي تلاقي في القانون بتاعها زائد يبقى انت عشان تخلص منها لازم تطرحها، اللي تلاقي في القانون بتاعها اس، اصل الاس ده يعني ضرب بس اعلى شويه من الضرب العادي بتاعنا، فلازم تخلص منه بالاسم. ماشي تمام الف على الف اوكي. هيروحوا مع بعض، ر اس 7 على ر اس ر اس 2، ر اس 7 على ر اس 2، هتبقى ريو بس خمسة. لما يكون رقمين فيهم اسس بنطرح الاسس لو على، ف7 ر اس 7 على ر اس 2 هتطرح ال7 ناقص 2 تطلع لك ر اس 5. تمام خمسة كده، ماشي. هتيجي تقسم الطرف الثاني 384 على 12، دي محتاجة آلة، المهم هتطلع ب 32. ماشي، ماشي يعني كده وصل طلع عندك ان ر اس 5 يساوي 32. ماشي هنشوف انت ال 32 دي كام اس 5، بعد تفكير عميق هتطلع 2 اس 5، يعني ليه اس 5 بيساوي 2 أس 5، بقت الريه بكام؟ الأس زي الأس، هتطير الأسين مع بعض يبقى لك اتنين. الريه يساوي 2. تمام كده يا سمعان؟ لا تاني دي، هقول تاني دي دلوقتي انت وصلت معانا لغاية ريه، لغاية ريه أس 5 ب 32. يساوي 32. تمام كده يا محمد، 5 وصلت لغاية دي؟ و36. تمام وصلت لغاية دي يا محمد؟ تمام. ريه أس 5 ب 32، قلنا ال 32 هتقعد تشوفها كام أس 5، فهتبقى 2 أس 5. ماشي، 2 و 5. فريه أس 5 يساوي 2 أس 5. انت شوف ايه هنا عندك متشابه هنا وهنا ممكن تشيله، 5. الأس 5، الخمسة بالأس، بالأس اللي جنبيها، ماشي فيبقى لك هنا ريه وهنا 2، يبقى ريه يساوي 2. تمام. تمام كده يا محمد؟ تمام كده الجزء ده كده احنا وصلنا ان الريه ب 2. طب احنا دلوقتي برضو لسه فاضل لنا حاجه ناقص اللي هي الالف، برضو المره دي هنعوض. هنا بقى افضل لكم قوي تعوضوا في المعادله الصغيره عشان الاسس الكبيره. انت لما تيجي تقول لي 2 أس 7 كام، انت هتتلخف، فخليك في ماشي الصغير احسن. فهتعوض في المعادلة الصغيرة اللي هي أ ر تربيع ب 12. احنا قلنا الر بكام؟ ب 2. ماشي، يعني أ ألف أ 2 تربيع ب 12، ال 2 تربيع بكام؟ ب 4. أربعة. أ في 4 ب 12، أو 4 أ، عايز تكتبها 4 أ تكتبها أ في 4 مش تبقى مشكلة. طب لما يكون عندك رقم مضروب في الأ بتعمل إيه عشان تطيره؟ بتقسم بكام؟ عليه، صح كده؟ أربعة لاتناشر. أيوه لا مش 4 ل 12، احنا هتبقى 12 على 4. يعني انت دلوقتي عندك أ في 4، أ في 4 يساوي 12. تمام كده معايا سمعان؟ طيب أ في 4 ب 12، انت دلوقتي عايز تشيل 4، فهتقسم كل حاجة على 4. لما تيجي تقسم أ في 4 على 4 على 4 هتطير على 4. 12 على 4 فيها كام؟ فيها 3، ثلاثة. يبقى في أول طرف فيه ألف وفي تاني طرف فيه 3، يبقى برضو الألف ب 3. أنا برضو لسه ما جبناش المسألة، عايزاها المسألة، عايزة المتتابعة كاملة. هنعمل نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت، بس المرة دي هنضرب، يعني بدل ما هنزود، لا المرة دي هنضرب في 3. هنحط الألف، الألف احنا لسه جايبينها ب 3، ونضرب بقى في 2. الري معلش كانت ب 2، يبقى تضرب 3، هتقط أول حاجة 3، تضربها في 2 ب 6، تضربها في 2 ب 12، وبعدين تقول له نقط، يعني هتقول له 3 فاصلة 6 فاصلة 12. طول ما انت ماشي عمال تضرب في 2 اللي هي الره بتاعتك. تمام كده؟ 3 في 2 ب 6، في 2 ثواني ب 12. بس، المرة اللي فاتت كنا ايه؟ المرة اللي فاتت كنا بنزود 2، كنا بنزود المرة عشان كانت حسابية، المرة دي فيها ضرب. تمام. تمام كده؟ خش على الرابعة. المسألة اللي جاية دي بقى ربنا يستر فيها، ليه يا ابني في الدرس الأخير طول بيقول لك متشائم إيه؟ ليه؟ بيقول لك يعني لازم أبص في المسألة قبل ما أقولها. بيقول لك إيه؟ اثبت أنه يمكن إيجاد مجموع عدد غير منتهي من حدود المتتابعة الهندسية 8 4 2 ونقط بدءا من حدها الأول، ثم أوجد هذا المجموع. يا تمام. نهار اسود. طيب تمام يا منوب. المتتابعة دي، طيب هقول المسألة ثاني تاني. اثبت أنه يمكن إيجاد مجموع عدد غير منتهي من حدود المتتابعة الهندسية 8 4 2 ونقط بدءا من حدها الأول، ثم أوجد هذا المجموع. ما يخدكمش كلامها الكتير، هي كلامها الكتير بس حلها مش بالحجم اللي انتوا فاكرينه. ده حدها قد المسألة، حلها قد المسألة يا عم. ماشي، بس يعني حد ما صغيرة. طيب هو أول حاجة تمام. بيقول لك اثبت إن ممكن تجيب منها مجموع لا نهائي من حدودها. إمتى يكون المتتابعة نقدر نجيب منها مجموع عدد لا نهائي من حدودها؟ لما يكون الريه بكسر أو يكون أقل من واحد. ماشي، الر لازم يكون كسر عشان تقدر تجيب المجموع عدد اللي نهائي من حدودها. طب احنا قلنا بنجيب الر ازاي؟ بنقسم التاني على الاول. انت عندك الترتيب، ركزوا هنا في الترتيب، مش دعوه بالكبير فين، انتوا اهم حاجه الترتيب. 8 فاصلة 4 فاصلة 2، يعني التاني هنا 4 والاول 8، ماشي؟ فانت لما تقسم 4 على 8 فيها كام؟ فيها النص، 2 على 4 او فيها النص، مش مشكله، ماشي، او كده 2 على 4 عادي. ماشي. لما تيجي تقسم، ما انت عندك 8 4 ازاي 2. 8؟ لا معلش انا اللي نطقتها غلط، يعني المفروض 4 على 8، فاهم انت؟ سمعت معانا لسه؟ احنا قلنا بنقسم التاني على الاول، تمام معايا؟ تمام التاني 4 والاول 8، تمام 4 على 8، 4 على 8 فيها، هتختصر بقى براحتك، هتقول فيها 2 2 على على 4. 4 وبعدين هتقول فيها النص، ماشي؟ المهم توصلها في الاخر ان فيها نص. طب لو هنجرب ممكن اخد تاني، نص على طول. لو هنجرب تاني هنقسم، بس ما دام نقسم التاني على الاول نقسم التالت على التاني. المتتبعة كانت 8 4 2، التالت ب2 والتاني 4، 2 على 4 فيها الكام؟ برضو فيها اتنين النص. على الأربعة في الوقت نص. طيب لو جبت منين النص ده؟ أنا عايز أفهم ما انا بقول لك، بص يا سماعه، انت دلوقتي عايز يا تجيب حبيبي. الره، أنت ثواني، انت دلوقتي عايز تجيب الره، ماشي؟ ناس عشان تتاكد، بص يا سماعه، لو الره اقل من واحد، لو جات لك كسر، يبقى انت، يبقى كده انت اثبتت الجزء الاول من من المساله، اللي هو بيقول لك انك تقدر تجيب عدد غير منتهي من حدودها لو هو ايه، كسر. فانا هنا يهمني ان انا اجيب الراء. الراء بتتجاب ازاي؟ قلنا بنقسم يا اما التاني على الاول يا اما التالت على التاني. ماشي. وانا حاجة. طب نقسم المتتبعة كانت 8 4 2، الحد التاني هنا كام؟ أربعة الحد الاول، اتنين اتنين على ثواني، أربعة الحد الاول كام؟ 8. 4 على 8 فيها كام؟ 4 على 8 ايوه، هتختصر ناس. هنا، هتختصر هنا على الاربعة، اقسم، اقسم كده على 4، هيطلع لك كام يا سمعان؟ هتطلع فيها كاس كام بقى الكسر ده؟ أربعة. اتنين على أربعة على أربعة. 8، 4 على 8، تمام، 2. طب كمل برضه، اختصرها تاني، ليها اختصار تاني، ها؟ تطلع بكام؟ تطلع تطلع بنص، بنص. تمام. تمام النص تمام ده أقل من الواحد ولا لأ؟ لا أقل من الواحد، يبقى أنت كده أثبتت له إنك تقدر تجيب مجموع عدد غير متناهي من حدودها. هقول لكم برضو اللي مكتوب، بيقول لك إيه؟ بما أن 4 على 8 يساوي، طبعا إحنا هنا اختصرنا بالراحة، 2 على 4 يساوي نص، إذا ر يساوي نص، إحنا هدفنا الأول إن إحنا نجيب الر. هتقول له بقى نفس الكلمتين اللي فوق، إذا يمكن إيجاد مجموع عدد غير منتهي من حدودها، تمام كده؟ تمام كده الجزء الأول خلص، تمام تمام كده يا محمد معانا؟ هو بيقول لك بعد، ده ليه جزئين؟ ما هو بعد ما بيقول لك إيه؟ اثبت إنك تقدر تجيب مجموع عدد غير منتهي من حدودها، بيقول لك ثم أوجد هذا المجموع. موجد هذا المجموع. موجد هذا المجموع. تمام. هتجيب المجموع ده إزاي؟ عايز المجموع يعني. ده ليه قانون، ألف على واحد ناقص ر، يعني واحد ناقص ر كلها مقام، والبسط ألف، البسط ألف على واحد ناقص ر، تمام كده؟ ده قانون، يبقى تاني قانون يا بنوب عرفت. قانون بيقول لك ج ما لا نهاية يساوي ألف على واحد ناقص ر، تمام كده؟ ألف على واحد ناقص ر، ماشي. ألف هتيجي على تعوض، واحد. تمام. ألف. الألف احنا كنا جايبينها فوق بكام؟ كانت موجودة في المتتبع عندنا، موجودة فوق عندنا بتمانية، ماشي؟ لأن المتتبع كانت تمانية أربعة تمام اتنين، بنجيب أول رقم مهما كان حتى لو كان كبير، يبقى الألف بتمانية على واحد ناقص ر، ال ر جبناها بنص، يبقى تقول له تمانية على واحد ناقص نص، معايا؟ واحد ناقص نص بكام؟ اتنين، واحد ناقص نص ايوه. نص، عندك حاجة كاملة خدت منها نصها، باقي لك ايه؟ واحد النص التاني. عايز معايا حاجة خدت نصها، بطلوا ليه كده يا جماعة؟ حاجة خدت نصها فاضل نص تاني يا عم. فاضل لك النص التاني، يبقى لما تطرح واحد ناقص نص هيبقى لك النص التاني، يا بس يبقى بقت 8 على الواحد ناقص نص، دي هنشيلها ونحط مكانها نص، فبقت 8 على نص. 8 على نص فيها 16، طب مش كل الهبل، ماشي؟ كل الهبل. جت منين؟ اه الهبل. 8 على نص، احنا قلنا لما تيجي تعمل حاجة زي كده يعني كأنها 8 على واحد في واحد على اتنين. حسب ما يكون، ماشي؟ ماشي. ممكن على فكرة تخلص على الآلة الحاسبة، بس ساعتها هتضطر مش هتكتب بقى نص واحد على اتنين، هتضطر تكتبه 5 من 10، لأن أنت لو كتبت واحد على اتنين الآلة بتاعتنا مخرفة. يعني ممكن تكتب 8 على 0 علامة 5، ماشي. تمام؟ المهم هجيبها لك 16، إنك لما تضرب التمانية في اتنين ستاشر. ب 16، تمام كده؟ يبقى أنت كده جبت حليت المسألة دي، تمام كده؟ دي كده اتحلت. طب نبص في المسألة اللي بعديها بسرعة، يقول لك إيه؟ ثانية واحدة إن شاء الله معاك برضه. مسألة صغيرة يعني. ماشي يقول تمام. لك لو سين دون سين زائد لو تلاتة يساوي زيادة يساوي لو 12. لو سين ايه؟ يقول لك لو سين، زائد ثواني فين؟ تلاتة. لو سين زائد لو تلاتة يساوي لو 12. هو هنا عايز منك قيمة سين، ماشي؟ احنا قلنا هنا بما ان عندنا زائد لو سين زائد لو تلاتة، يبقى الزائد ده نحولها لإيه؟ اللي فيه في، يبقى بقت لو سين في تلاتة يساوي لو 12. طب احنا قلنا بنحط لما نيجي نحول اللي فيه بنحول نحط له واحدة، يبقى لو سين في تلاتة بيساوي لو 12. سين في تلاتة بكام؟ تلاتة سين، سين في ثلاثة، ثلاثة سين، ثلاثة يبقى له 3 سين بلو 12، لما يكون في له هنا ولو هنا بتطير الاثنين مع بعض، فبقت 3 سين يساوي 12. بسيطة اهي، هنعمل ايه في الثلاثة؟ بالقسمة ثلاثة ايوه، يبقى 12 على 3 فيها كام؟ الأربعة في يبقى كده الأربعة. بقت اللو دي ب 4، يبقى معلش قيمة السين نفسها، يبقى السين يساوي 4، تمام كده؟ عادي احنا لو ما كتبناش خطوة القسمة دي لازم تتكتب. هقول لك الخطوات اللي مكتوبة عندي، بيقول لك ايه؟ هتقول له أول حاجة لو لا ماشي، انا لو وصلتها مثلا 3 سين يساوي 12. عادي ممكن تقول له اذا سين يساوي 4 وتخلص. لو وصلتها مثلا اذا عادي، انا بص بدل ما نقعد نقسم ونعمل هقول لك على حاجة، قول لي الخطوات اللي بنوه. قول لك ماشي طار. الخطوات عندنا أول حاجة بنقول إيه؟ هي المسألة كانت لو سين زائد لو تلاتة يساوي لو 12. الخطوات بنقول إيه؟ لو تلاتة سين يساوي لو 12، طبعا إحنا هنا ضربنا التلاتة في السين، صح كده؟ وبعدين بنقول إذا تلاتة سين يساوي 12، بعدين على طول بنقول إذا سين يساوي 4. الخطوات احنا مش مرتبطين بخطوات معينة، ممكن تغير الخطوات براحتك. دلوقتي احنا هنوقف شوية وبعدين هنرجع نكمل باقي المسائل عشان نقدر نرفع دول.